أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في لحظات بناء المسجد، والنهاردة احنا ما زلنا مع في هذه اللحظات ومع نموذج آخر في التربية العملية، وهو إن بعد تأسيس المسجد كان بناء بيت رسول الله. يا ترى بيته كان عامل ازاي؟ بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان حجرتين ملحقين بالمسجد. قصر الحكم كان عبارة عن حجرتين من أبسط ما يمكن، أقل من أي سكن ملحق لعامل المسجد أو المؤذن في مساجدنا النهاردة. حجرتين بنفس بساطة المسجد اللي احنا حكيناه. عارفين بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان مساحته قد ايه؟ قصر الحكم كله كان مساحته قد ايه؟ كان كله 4 متر في 5 متر، وكان سقفه لو حد طويل شوية ممكن يخبط فيه. هذا هو بيت سيدي ولدي آدم إمام الدنيا والآخرة. يعني سبحان الله، يا ريته كان موجود النهاردة. هذا البيت المذهل في البساطة والتواضع ليكون حجة على كل ملوك وجبابرة الأرض. يعني والواحد لا يجد تعليقا أفضل من قول سيد التابعين سعيد بن المسيب حين قال تعليقا على هدم بيت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، قال: والله لوددت أنهم تركوها على حالها، ينشأ الناشئ من أهل المدينة ويقدم القادم من الآفاق فيرى ما اكتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فيكون هذا مما يزاهد الناس في التفاخر والتكاثر. ويقول أبي أمامة بن سهل: ليتها تركت فلم تهدم حتى يفصل الناس عن البناء ويروا ما رضي الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ومفاتيح خزائن الدنيا بيده. كان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم القدوة في التربية العملية والنموذج العملي. وبعد بناء المسجد بقى فيه كمان تربية مباشرة من خلال الموعظة في المسجد يوم الجمعة. يوم الجمعة أصبح هو الموسم اللي بيلتقي فيه كل المسلمين بلا استثناء في المسجد، يستمعون فيه لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم. كتب السيرة نقلت لنا خطبتين للنبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا كده نستعرض معانيهم، نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكلم المسلمين عن ايه بالظبط، كان بيربيهم ازاي. وعاوزك يعني تستحضر في مخيلتك كده اكتر كلمة او خطبة مؤثرة سمعتها، خطبة اثرت فيك بعمق، واسأل نفسك يا ترى هل في حد أكثر صدق وتأثير من النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تستشعر مدى تأثيره في الناس اللي بيكلمهم. نتأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم فنلاقيه بيربط المسلمين باليوم الآخر، يوم الحساب. يتحدث عن اللقاء المباشر بين الله سبحانه وتعالى وبين عبده، فيسأله ربه دون ترجمان أو حجاب: عبدي ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك. ويسمع هذا الجيل هذا المشهد مباشرة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا أثر الكلام ده على قلوبهم، يعني الواحد يكاد يراهم وقلوبهم ترتجف لتخيل هذا المشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يحدثهم عنه: عبدي ألم يأتك رسولي فبلغك وأتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك. فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا، ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل. الصدقة على الفقراء والمحتاجين كانت قبل كده موجودة، لكنها كانت موجودة حرصا على الصيت والسمعة أو كشفقة إنسانية وتفضل من الإنسان بس كده. كان ممكن الإنسان ينال الصيت الحسن من خلال الولائم الكبرى للأغنياء وببذل المال بسخاء للمداحين والشعراء، زي ما النهاردة بنسمع الموائد الرحمن اللي بيعملها كثير من الأغنياء والمشاهير في رمضان، وزي ما إعلاميين كثيرين يعني بيشتروا بالمال من الأغنياء وأصحاب النفوذ أو من الأنظمة والحكومات، كان ده موجود. طب إيه المشكلة في ده؟ مش في ناس بتعمل خير وخلاص؟ المشكلة هي إن الجانب الإنساني لو ضعف عند الشخص الغني ممكن يدير ظهره للفقراء أو يلقي لهم بالفتات تفضلا ويتخيل أنه كده عمل خير. النبي صلى الله عليه وسلم جاي النهاردة ينقل المجتمع نقلة عظيمة جبارة من العمل للدنيا إلى العمل للآخرة، يعلمهم أن اكتناز المال وعدم إنفاق المال مش بس هيؤثر على سمعة الشخص في الدنيا، بل ممكن يقوده إلى جهنم في الآخرة. فأصبح الإنسان هو اللي محتاج يتصدق ولو بشق تمرة، نص تمرة أي إنسان. القضية مش حكر على الأغنياء بس، بل حتى على الفقراء. يعني حتى الفقراء نفسهم مطالبون بذلك، مفيش حد لا يملك نصف تمرة. يعني سبحان الله، كيف كانت تخفق هذه القلوب وهي ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيونها يحدثها عن هذا المشهد، مشهد الحساب. طب يا رسول الله، حتى الفقير يتصدق، طب منين؟ ممكن في فقير ما عندوش حاجة خالص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإنها بها تجزى الحسنة إلى 700 ضعف. مش لاقي حاجة تتصدق بها، تصدق بكلمة طيبة حسنة يبارك الله فيها ويزكيها إلى 700 حسنة. ويحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كتاب الله، يذكرهم بكلام الله والذي عبروا بسحره، بسحر حديثه وحلاوة منطقه وإعجازه، عبروا به من الكفر إلى الإسلام. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أحسن الحديث وأبلغه، قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر واختاره على ما سواه من أحاديث الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم بيدعو المسلمين إلى إعادة صياغة المشاعر والعواطف. الواحد كان قبل الدخول في الإسلام كان بيبقى همه مصلحته الدنيوية، مصلحة عشيرته، التقرب إلى آلهة قومه بالطاعة والقرابين. النهاردة الوضع اختلف، أصبح مطالب أنه يعيد صياغة مشاعره وعواطفه بشكل مختلف تماما. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أحبوا من أحبه الله، أحبوا الله من كل قلوبكم، ولا تملوا كلام الله وذكره، ولا تقسوا عنه قلوبكم. مين اللي بيدعوهم لده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، المصطفى من خلقه، المختار من رب العالمين، سيد خلق الله، هو اللي بيقول لهم وبيؤكد لهم أثر محبة الله في القلوب. فيقول صلى الله عليه وسلم: فإنه من كل ما يخلق الله يختار ويصطفي، قد سماه الله خيرته من الأعمال، ومصطفاه من العباد، والصالح من الحديث، ومن كل ما أوتي الناس من الحلال والحرام. سبحان الله، ما أسعدهم هؤلاء الذين أكرمهم الله بنصرة رسوله وأعزهم بالدخول في دينه. هؤلاء المئات اللي بيستمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم النهاردة هم خيرة خلق الله على ظهر الكوكب، هم الوحيدين في الأرض اللي على هدى من الله سبحانه وتعالى وبصيرة، اللي عارفين ربهم وعارفين نبيهم واختاروا ان هم يكونوا عباده وجنوده في الأرض. عشان كده لازم يرتفعوا ويتساموا إلى المكانة اللي ربنا اختارها لهم. فيقول لهم صلى الله عليه وسلم: فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتقوه حق تقاته. لأنهم بيتعاملوا مع الله سبحانه وتعالى مباشرة، ورسول الله فيهم وبين ظهرانهم، وهو المبلغ لهم عن ربه، فلا بد أن يطابق باطنهم ظاهرهم بالإخلاص لله وحده والحب لله وحده. ويختم النبي صلى الله عليه وسلم خطبته بقوله: واصدقوا لله صالح ما تقولون بأفواهكم، وتحابوا بروح الله بينكم، إن الله يغضب أن ينكث عهده. رسالة لبعض الأفراد اللي ممكن يكونوا أسلموا اندفاعا مع التيار، أو خوفا من مواجهة الإسلام أو الصدام معه. رسالة بتقول لهم: الله سبحانه وتعالى مطلع على سرائركم، والاختيار قدامكم بين أن تختاروا أن تخادعوا الله وتخدعوا أنفسكم بأن تقولوا ما لا تفعلون، وبين أن توفوا بعهد الله الذي عهدتم، فالله يغضب أن ينكث عهده. كانت هذه هي خطة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي في المدينة للمسلمين، المسلمين اللي منهم من أسلم للتو واللحظة حالا لسه داخل الإسلام، ومنهم اللي أسلم من ساعات، ومنهم اللي أسلم من أيام، لكن كانوا جميعا هم أهل الله وخاصته وخيرته من خلقه، هم السابقون الأوائل من المهاجرين والأنصار، ويوشك أن ينضم إليهم بإذن الله المسلمون العائدون من الحبشة في دولة الإسلام التي ولدت بعد طول مخاض. حتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.